ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد رسل الله أجمعين، القائل في حديثه الشريف: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي بعض ما قرضه شعراء الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأجابه شعراء أهل الكفر في عهده كذلك، وقرأنا بعض قصائد شعراء أهل الكفر وما أجاب عليهم به شعراء أهل الإسلام، وبقيت بقية من الشعر نصطفي منها ما ييسر الله تبارك وتعالى به. قال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو يبكي حمزة رضي الله عنهما، قال: صفية قومي ولا تعجزي، وبكي النساء على حمزة، ولا تسأني أن تطيل البكاء على أسد الله في الهزة، فقد كان عزا لأيتامنا وليث الملاحم في البزة، يريد بذاك رضا أحمد ورضوان ذي العرش والعزة. صفية ذكرت بالذات لأنها شقيقة حمزة رضي الله تعالى عنها وعن حمزة، ومن ثم خصها كعب بن مالك في الشعر. قال: قومي ولا تعجزي، ووكي النساء على حمزتي، ولا تسأني، يعني ولا تملي، ولا تسأني أن تطيل البكاء على أسد الله في الهزة، يعني الأسد أثناء الإيه؟ أثناء المعمعة في الحرب. فقد كان عزا لأيتامنا، يذكر من مناقب حمزة رضي الله عنه أنه كان مبسوط اليد، كان جوادا كريما يكفل اليتامى. قال: فقد كان عزا لأيتامنا وليث الملاحم في البزة. البزة السلاح الكثيف، السلاح الكثيف يقال له ايه؟ يقال له بزة. يريد بذا رضا أحمد، رضا مين؟ من هو أحمد؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ورضوان ذي العرش والعزة، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن ثم في الشعر هذا أن الفاضل عندما يموت لا مانع للنساء من البكاء عليه، والبكاء على الفاضل لا لفراقه فحسب، بل لذهاب فضله، بل لذهاب فضله. كذلك قال كعب بن مالك في يوم أحد، قال: سائل قريشا غداة السفح من أحد، ماذا لقينا وما لاقوا من الهرب، كنا الأسود وكان النمر إذ زحفوا، ما إن نراقب من إل ولا نسب، فكم تركنا بها من سيد بطل حام الذمار كريم الجد والحسب، فيما الرسول شهاب ثم نتبعه نور مضيء له فضل على الشهب. الحق منطقه والعدل سيرته، فمن يجبه إليه ينجو من تبب. نجد المقدم ماضي الهم معتزم، حين القلوب على رجف من الرعب. يمضي ويذمرنا عن غير معصية، كأنه البدر لم يطبع على الكذب. بدا لنا فاتبعناه نصدقه، وكذبوه فكنا أسعد العرب. جالوا وجلنا فما فاءوا وما رجعوا، ونحن نثفنهم لم نألف الطلب. ليس سواء وشتى بين أمرهما، حزب الإله وأهل الشرك والنصب. قصيدة يبين فيها كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه ما كان عليه الحال في يوم أحد. صرعى صرعوا من أجل رفع راية الكفر والشرك، وشهداء من المسلمين استشهدوا من أجل رفع راية الرحمن سبحانه وتعالى. ثم يبين أن مثل المسلمين في الحرب مثل الأسود، ومثل الكافرين مثل النمور. هل هناك فرق بين الأسد والنمر؟ مين يكون يعني عنده خبرة بحياة الحيوان يقول لي الفرق بين الاثنين ايه؟ الاسد مزارع. ماشي، الأسد لا يفر ولا ينهزم، أما النمر إذا خاف على نفسه عاد بالفرار ولاذ إلى ايه؟ إلى الديار، كما قال أخونا محمد حديث أم زرع. كنا الأسود وكان النمر إذ زحفوا، ما إن نراقب من إل ولا نسب. نحن أصحاب عهد، نحن أصحاب عهد ولنا فضل. ثم يذكر فكم تركنا بها من سيد بطل، حام الذمار كريم الجد والحسب. يبين ما كان عليه الصحابة من الشهامة والنجدة، من الشهامة والنجدة. والشهامة والنجدة من صفات السيادة، من صفات السيادة. يقول فينا الرسول شهاب ثم، ثم يعني ايه؟ هناك. فينا الرسول شهاب ثم نتبعه، نور مضيء له فضل على الشهب. ده نوره في اللمعان أشد من لمعان الشهب، والشهب اللي هي ايه؟ النجوم الواقعة من السماء. الشهب اللي هي النجوم الواقعة ايه؟ من السماء. الحق منطقه، منطق مين؟ صلوات الله وسلامه عليه. الحق منطقه والعدل سيرته، فمن يجبه إليه ينجو من تبب. يعني من يجيبه إلى الحق وإلى العدل ينجو من الهلاك. التبب اللي هو إيه؟ تبت يد أبي لهب وتب. يبقى التب اللي هو إيه؟ الهلكة. يبقى التبب الهلاك. الحق منطقه والعدل سيرته، فمن يجبه إليه ينجو من تبب. نجد المقدم ماضي الهم معتزم، حين القلوب على رجف من الرعب. يعني إذا امتلأت قلوب الناس بالرعب، وبدأ الرعب تظهر علامته على الناس من الرجف، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرجف، إنما شأنه كان يثبت، كما حدث في غزوة حنين. قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فثبته الله تعالى، ثم أنزل السكينة على عباده فعادوا إليه مرة ثانية، فكان النصر للمسلمين. قال يمضي ويذمرنا من غير معصية. الذمر دي معناها ايه؟ في ذمر بالزاي وفي ذمر بالذال. الذمر بالذال الحظ والامر، الحظ والايه؟ والامر. يعني كان يستحثهم ويأمرهم ويحضهم على القتال. نحن نسميه التحريض يعني. فلان ده متذمر فما ترتيب؟ يمضي ويذمرنا عن غير معصية كأنه البدر لم يطبع على الكذب صلوات الله وسلامه عليه. بدا لنا فاتبعناه نصدقه وكذبوه. من الذين كذبوه؟ كذبوه بألسنتهم أم بسائر أحوالهم؟ ها قول لي كده. واللي يقول لي يقول لي ليه؟ هل بالفعل كانوا يكذبوه؟ كانوا يعلمون أنه صادق. ومن ثم القرآن بينزل ينزل يقول ايه؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اسم تكذيب استكبار وعتو وصلف. في الحقيقة كانوا يعلمون أنه صادق ويعلمون أنه الأمين، ولا أمانة في مكة يوم ذاك مثل أمانة النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنهم ائتمنوه على أنفس أموالهم. وعند الهجرة أبقى في مكانه وزيره. من وزيره؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، كما في البخاري: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ هارون بن موسى كان إيه؟ قال: واجعل لي وزيرا من آلي هارون أخي أشدد به أزري. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبقاه ليرد على أهل مكة ودائعهم. من أهل مكة غير الكفار؟ يبقى لذلك بدا لنا، هذا قول كعب، يعني ظهر لنا فاتبعناه نصدقه وكذبوه فكنا أسعد العرب. أسعد العرب من صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوه. ثم يذكر ويقول: جالوا وجلنا، جالوا وجلنا، فما فاءوا وما رجعوا، ونحن نثفنهم لم نأل في الطلب. الثفن ده اتباعهم وطردهم، ماشيين وراهم بطردوه. ثم يذكر في الآخر المفصلة: ليس سواء وشتى بين أمرهما حزب الإله وأهل الشرك والنصب. النصب اللي هو إيه؟ اللي بيذبحوا على الإيه؟ للأصنام يعني. طيب بعد ذلك من القصائد قصيدة لأبي زيد الأنصاري يحكيها عن كعب بن مالك. أبو زيد الأنصاري حافظ قصيدة كعب فبيبلغها لابن هشام، بيقول له يعني خد عندك مما أنشدنيه كعب بن مالك. قال فيها إيه؟ بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإله غداة قالوا أحمزة ذاكم الرجل القتيل أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول أبا يعلى لك الأركان هدت وأنت الماجد البر الوصول عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول ألا يا هاشم الأخيار صبرا فكل فعالكم حسن جميل رسول الله مصطبر كريم بأمر الله ينطق إذ يقول ألا من مبلغ عني لؤيا فبعد اليوم دائلة تدول وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا وقائعنا بها يشفى الغليل نسيتم ضربنا بقليب بدر غداة أتاكم الموت العجيل غداة ثوى أبو جهل صريعا عليه الطير حائمة تجول وعتبة وابنه خرى جميعا وشيبة عضه السيف الثقيل ومتركنا أمية مجلع عبا وفي حيزونه لدن النبيل وهام بني ربيعة سائلوها ففي أسيافنا منها فلول ألا يا هند فابكي لا تملي فأنت الواله العبر الهبول ألا يا هند لا تبدي شماتا بحمزة إن عزكم ذليل. الكلام كلام طيب لا يحتاج إلى توضيح, لا يحتاج إلى توضيح, يعني قال كل ما يريد لأهل الكفر. أنتم بتفتخروا على إيه؟ ده أنتم مالكوش فخر ولا لكم حق في الفخر, ده كل أشرافكم راحوا تحت الرجلين. وأنت يا هند ما تشمتيش, بتشمتي لإيه؟ ده العز اللي أنت فيه مش عز, إنما هو ذل. ولا ألا يا هند فابكي لا تملي فأنت الواله, عارف الواله اللي هي إيه؟ فلان ده عنده وله, الحب لما بيزيل بيهدر صاحبه, بيهدر صاحبه اسمه وله, فلان ده ولهان. ألا يا هند فابكي لا تملي فأنت الواله العبر الهبول ألا يا هند لا تبدي شماتا بحمزة إن عزكم ذليل. طبعا واحد يقول لي الشعر ده فيته ايه؟ الشعر ده يعني بيهيج ويستجدي عطف أناس ويستجدي غضبه, فهو السلاح المعنوي, السلاح المعنوي عند العرب الشعر. الشعر من خلاله يعبر, يذكر صورا قاتلة, يذكر صورا كثيرة من خلالها يفعل ألم الجراحة عند الجريح وألم القتل عند أهل القتيل, ويفعل الحزن عند من يريد الحزن, ويفعل السرور عند من يريد إيه؟ السرور. بعد ذلك من الشعر شعر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال علي بن أبي طالب: لا هم إن الحارث ابن الصمة, الصمة والصمة تمشي, لا هم إن الحارث ابن الصمة كان وفيا وبنا ذا ذمة, أقبل في مهامه مهمة كليلة ظلماء مدلهمة بين سيوف ورماح حمة, يبغي رسول الله فيما ثم. الحارث بن الصمة ها فيما حمة, حمة في الحمة, حمة الموت يعني الحرب يعني. أما جمة دي حب جمة بتاع الألعاب, مع زين طب يا حبيب الحمة يعني الحرب. لا هم إن الحارث بن الصمة كان وفيا وبنا ذا ذمة, دي من ايه؟ من مناقب الحارث بن الصمة. أقبل في مهامه مهمة كليلة ظلماء مدلهمة بين سيوف ورماح حمة, ما السيوف والرماح منهم ايه؟ منهم الموت. نعم جمة كثيرة يعني, إذا كانت جمة كثيرة تمشي, لكن حمة يعني ما بين الرماح والسيوف الموت, مش الموت اسمه الحمام؟ لو كتبتها كده اكتب تحتها المعنى, ولو كتبتها جمة يبقى معناها سيوف وايه ورماح كثيرة, لكن لو قلنا بين سيوف ورماح ما هو دي جمع ودي جمع, مع زي. ومن ثم انا ارى ان تكون حمة لان بين السيوف الرماح موت, يبغي رسول يعني معناها داخل في وسط الموت, يبغي رسول الله فيما ثم, مع زي يعني فيما فيه النجاة والخلود في الجنة ان شاء الله. طيب كذلك قال ابن إسحاق: وقالت نعمة امرأة شماس بن عثمان. يبقى نعمة ديت اسم امرأة, زوجها اسمه شماس بن عثمان, وشماس كان قد أصيب يوم أحد, كتب قصيدة لزوجها. شوف هتقول له ايه, اتعلم من قصيدة وعلم زوجتك بحيث لما تبقى تأتي مرهقا في يوم من الأيام تقول لك بيت شعر ايه يثبتك. بتقول يا عين جودي بفيض غير إبساسي على كريم من الفتيان لباسي صعب البديهة ميمون نقيبته حمال ألوية ركاب أفراسي أقول لما أتى الناعي له جزعا أودى الجواد وأودى المطعم الكاسي وقلت لما خلت منه مجالسه لا يبعد الله عنا قرب شماسي. تقدر مراتك تكتب لك كده؟ لو كتبت لك كده صدقني ستلزم رجليها، هتقعد عندها ليل نهار. ليه؟ لأنها مدحت زوجها مدائح كثيرة. شوف، مدحت زوجها مدائح كثيرة، بتقول يا عين جودي. جودي العين معناها ايه؟ يعني ابكي وزيد دمع. بفيض غير بس غير إباسي، ولا ايه؟ إباسي يعني غير قليل، غير قليل، غير إبساسي. على كريم من الفتيان لباسي. طب انت عارف اللباسي اللي هو ايه؟ يعني كان صاحب هيئة، كان ظريفا صاحب هيئة. صعب البديهة ميمون نقيبته، كان شيخ القبيلة سيد فيها. حمال ألوية ركاب أفراسي، كان فارسا وكان في الغزو هو اللي شال الراية ولا يحملها إلا إيه؟ إلا بطل. ما بيشيلش الراية غير إيه؟ غير بطل. أقول لما أتى الناعي له جزعا أودى الجواد وأودى المطعم الكاسي وقلت لما خلت منه مجالسه لا يبعد الله عنا قرب شماسي. دعوة يعني ربنا يشفيه ويرجع ثاني يبعد فيه في مجالسه. فأجابها أخوها أبو الحكم ابن سعيد ابن يربوع يعزيها، يقول لها ايه؟ اقني حياءك في ستر وفي كرمي، فإنما كان شماس من الناس، لا تقتل النفس إن حالت منيته في طاعة الله يوم الروع والباس. قد كان حمزة ليث الله فاصطبري، فذاق يومئذ من كأس شماس. فهمت القصة؟ يقولها ما دام مات في طاعة ربنا بتغضبي ليه؟ داري الحياة، داري حيائك. ما هو اقني حيائك معناها ايه؟ معناها يعني استري نفسك شوي. يعني شماس من الناس هيبقى اعز من حمزة؟ ما هو حمزة شرب من الكاس اللي شرب منه مين؟ شماس. وقالت هند بنت عتبة حين انصرف المشركون عن أحد، رجعت وفي نفسي بلابل جمة، وقد فاتني بعض الذي قد كان مطلبي من أصحاب بدر من قريش وغيرهم، بني هاشم منهم ومن أهل يثرب، ولكنني قد نلت شيئا ولم يكن كما كنت أرجو في مسيري ومركبي. البلابل اللي هي ايه؟ المصايب. رجعت وفي نفسي بلابل جمة، وفي نفسي مصايب كثيرة، وقد فاتني بعض الذي كان قد كان مطلبي. أني كنت بأطلب مش حمزة فقط، كنت أطلب من قتل من آبائنا. هو من قتل عتبة؟ من قتل عتبة ابن ربيعة؟ من قتل عتبة بن ربيعة؟ طب من قتل الوليد؟ الوليد علي عتبة حمزة ولا عبيدة؟ كان مطلب هند أن يقتل من بني هاشم من قتل أباها وعمها وأخاه. طال على الثلاثة، طال على مطلبها تشفي غلها في مين؟ في الثلاثة. رجعت واحد. فبتقول يعني رجعت وفي نفسي بلابل جمة، مصائب كثيرة، وقد فاتني بعض الذي قد كان مطلبي من أصحاب بدر من قريش وغيرهم بني هاشم منهم ومن أهل يثرب. كانت معانا أن يقتل من الأنصار ومن بني هاشم بالذات من قتلوا سرات قريش، ولكنني قد نلت شيئا ولم يكن كما كنت أرجو في مسيري ومركبي. طيب يبقى بالترتيب ده نكون قد قرأنا ما يسر الله بقراءته من الأشعار التي قيلت إبان غزوة أحد. بعد ذلك عندنا يوم الرجيع. أجيب لي حبة مية يا عم الشيخ، يا عم السيد، يا عم الفاصل معمول؟ بس الجو النهاردة لا مش حر، الجو قر. يوم الرجيع يا جماعة ده بره دي داخل الفاصل. يوم الرجيع يحتاج إلى لقاء أو إلى لقائين، لذلك سنرجئ أمر الرجيع إلى يوم الرجيع من رمضان إن شاء الله. والآن هنقول كده حبة تفاريح للي عايز يذكر الله يشعر. إن شاء الله يا جماعة مطلوب منا كمسلمين أن نحسن الحال، عسى الله تعالى أن يحول الحال إلى إيه؟ إلى أحسن. تحسين الحال يتطلب منا اللي معاه بطارية يفرغها كاملة، يفرغ البطارية كاملة، لأن الأسلوب الأمثل والصحيح في شحن البطاريات أن تتركها تعمل حتى تفرغ كاملة، ثم تبدأ فتقوم على شحنها شحنا كاملا. عند ذلك لا تنتفخ ولا تتلف ويطول عمرها. طيب البطارية المطلوبة القلب، قلبك بطارية ولا لا؟ بطارية. البطارية هذه يعني مشحونة الآن ولا فارغة؟ ها؟ مشحونة. ما هو الإنسان لعبة الشيطان، قال الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. مش كده؟ طيب الشيطان بيلعب بمين؟ بابن آدم. والشيطان ذئب الإنسان. أنت رأيت القطة والفار؟ القطة والفار أي شيء تصنعه القطة في الفار؟ وقتين تلعب به؟ لما تهفته كده وتقومت خلاص تبدأ تلعب به، تشيل حركات تلعب به وتلف حواليه كده، وفي الآخر هو عارف مصيره، متاكل متاكل. الشيخ عبد الوهاب بيقول لك كان زمان النهاردة، هو كان زمان القطة بتلعب بالفار، النهاردة الفار بيلعب بالقطة. أيوة.